الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فمع المجلس الثاني من شرح كتاب أخصر المختصرات، وقد وصلنا مع المجلس الثاني في فقه الصيام ومن أخصر المختصرات، وقد وقفنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه. وقف بنا المقام عند الكلام على المفطرات، وذكرنا أن المفطرات 9 وذكرنا أكثرها، وبقي منها قوله: ومن جامع برمضان نهارا. ونمر عليها مرورا سريعا، وهي قوله رحمه الله تعالى: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده. هنا يعد مفسدات الصوم، تمام. ومن أدخل إلى جوفه أو إلى مجوف في جسده كدماغ وحلق، يعني شيء سواء كان يتغذى به أو لا يتغذى به من أي موضع كان في جسم الإنسان، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى أو كرر النذر فأمنى، أو نوى الإفطار ينوي في نفسه أنه سيفطر اليوم الظهر أو العصر قبل المغرب يعني، فهذا يفطر في الحال، أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. وذكرنا أن هذا أمر تعبدي، أن الحاجم والمحجوم يفطران. وهل يقاس عليها على الحاجم والمحجوم، هل يقاس عليها التبرع بالدم أو أخذ عينة الدم؟ هذا سيكون في نهاية المجلس إن شاء الله تعالى سنذكره. وبعد كده قال: لا إن فكر فأنزل، أو أدخل لا إن فكر فأنزل، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على 3، يعني جاء غصب عنه ما لم يتعمد ذلك، كمن زرعه القيء وما انتبهش وكده. فوصل بنا الكلام هنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن جامع برمضان نهارا. قوله نهارا احتراز من الليل، فأحل ليلة لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهذا حرم ليلا، حرم نهارا وأحل ليلا، فدل على المنع في الصيام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يدع طعامه وشهوته من أجله. فهذا أمر مجمع عليه ومتفق أن الجماع في نهار رمضان يفسده، لكن ذكر الشيخ رحمه الله قيدا لهذا الكلام، وهي صورة وإن كانت نادرة إلا أنه نص عليها، اللي هي مسألة الشبق، وهي مرض يصيب الإنسان، وهذا المرض هو مرض جنسي، يعني يشترط في هذا المرض ألا تندفع الشهوة بغير الجماع. يعني يشترط، هو قال لو ان انسان ابتلي بهذا المرض، واظن والله اعلم انه خلل هرموني في الجسم، ان الانسان لو ابتلي بهذا المرض الذي هو الشبق، شرط ان هو يعني ما يجبش على الانسان الكفارة ولا يكون مفطر بهذا العذر، ان لا تندفع الشهوة بغير الجماع. والحاجة الثانية ان يترتب عليه خوفه مرض شديد، او تشقق في ذكره او انثيه، او تشقق في المثانه، يعني هو يوصف له الجماع كحل. الله اعلم هل هذه الصوره نادره او قد تحصل او لا، والامر مرجعه الى يعني يتحكم فيه الى الطب، هل هذا فعلا يكون بهذه الصوره او لا. لو حصلت هذه الصوره بهذا الشكل فانه يكون عذرا. فنرجع لكلام الشيخ رحمه الله مره ثانيه، يقول رحمه الله: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه، فعليه القضاء والكفارة. لما قال الشيخ رحمه الله ونحوه، دي بقى نحوه هذا ندخل فيها الأمراض أو الأشياء التي قد تجيز له فعل الجماع، يعني لو هناك فعلا مرض طبي ويتعين عليه أنه وجوب الجماع. قال: فعليه القضاء والكفارة مطلقة. إذن عندنا أمران ونضيف إليها ثالث، اللي هو الإثم. من جامع في نهار رمضان عليه 3 أشياء: الأول يعلم أنه آثم، الأمر الثاني أنه يجب عليه القضاء، الثالث أنه يجب عليه الكفارة. قال رحمه الله: فعليه القضاء والكفارة مطلقا، أي مع الإثم مع الذنب، لأنه خالف الأمر وأنه خالف حكمة الصوت. القضاء، احنا القضاء معناه في فرق بين القضاء والكفارة، يعني اللي هيجامع في نهار رمضان رجل أو امرأة يكون عليه قضاء وكفارة مع الإثم. القضاء هو أن يصوم يوما مكانه، وهذا فيه نص حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصوم يوما مكانه، لحديث ابن ماجه، سنن ابن ماجه، وفي لفظ: وصوم يوما واستغفر الله. واستغفر الله هذه للإثم، وصوم يوما اللي هو القضاء، وهذا الحديث رواه أبو داود: وصوم يوما مكانه واستغفر الله. يأتي بعد ذلك الكفارة، يجب عليه الكفارة. لماذا الكفارة؟ جاء في هذا حديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة، وهو حديث جليل، حديث عظيم جدا، وهو أصل في هذه المسألة، ويكثر العلماء من تداوله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، فقال صلى الله عليه وسلم له: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص الرجل كل الخيارات هذه ليست عنده، لا يجد رقبة يعتقها، ولا يصوم شهرين متتابعين، ولا يجد أصلا إطعام 60 مسكين، هو فقير جدا. اجتمعت عنده هذه الثلاث. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، أو بعرق فيه تمر، والعرق والمكتل، يعني حاجة زي مثلا إناء كبير فيه تمر. قال: أين السائل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل، فقال: أنا. قال: خذها فتصدق بها، يعني على 60 مسكينا. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الرجل هذا كان فقيرا جدا يعني. فوالله ما بين لابتيها، يعني الحرتين، يعني ما بين المدينة، ما لا يوجد في المدينة ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وفي رواية: حتى بدت نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. إذن الذي جامع في نهار رمضان يكون عليه القضاء، يقضي يوما مكانه ويصوم شهرين متتابعين، لأنه الآن لا يجد رقبة. إذا كان لا يستطيع الصوم فإنه يجب عليه إطعام 60 مسكينا. لا يجد الآن، لو هو فقير جدا الآن لما جمع اليوم لا يجد إطعام 60 مسكينا، فهذا يسقط عنه، لأنه ليس إيه، ولا يكون عليه شيئا في الذمة، فإنما يسقط عنه هذه الكفارة، إنما تسقط عنه. قال رحمه الله: ولا قال فعليه القضاء والكفارة مطلقة. لما قال مطلقا يقصد هنا سواء كان عامد أو جاهل أو ناسي أو مكرها، بيقولون هذه المسألة بعينها يعني لا فرق فيها بين العامد والجاهل والناسي والذاكر، يجب عليه 60 ويوم قضاء. هذا قول. وفي قول آخر في مذهب الإمام أحمد، وهذا يختاره شيخ الإسلام، أنه لا يجب القضاء والكفارة عند العذر والعذر بالجهل والنسيان. إذا كان الإنسان جاهل، فعلا جاهل أو ناسي، فهذا لا يلزمه هذا الشيء، لأنه الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، فهو أمر أسقطه الله عز وجل. قال بعدها: ولا كفارة عليها. عليها هنا يقصد المرأة، بيقول ولا كفارة عليها مع العذر، يعني هو عاوز يقول أن الرجل لا يعذر مطلقا، أما المرأة فتعذر إذا كانت ناسية أو نائمة أو مكرهة أو جاهلة وعليها القضاء، يعني لا يجب عليها الكفارة في حالة العذر. إذا كانت نائمة أو جاهلة أو ناسية أو أكرهها الرجل، أما لو أنه يعني روادها أو تكلم معها وليس فيه إكراه، إكراه يعني لا تستطيع الحركة، يعني أقرب شيء إلى الضرب أو الاغتصاب أو بهذه الحركة يعني. فإذا كان هناك إكراه فيسقط عنها أو جهل أو هذه الأمور. قال وعليها القضاء، يعني إذا تحققت هذه الأعذار الثلاث أو الأربع فإنه يكون عليها القضاء فقط. قال وهي، ما هي بقى؟ وهي التي وردت بقى في حديث أبي هريرة في الصحيحين التي وردت آنفا. قال وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين شرط التتابع، لو ضيع يوم في النص يستأنف من البداية، يبدأ تاني يعد تاني واحد اثنين ثلاثة لحد ما يصل إلى الشهرين المتتابعين. فإن لم يستطع، فإن لم يجد سقطت، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد المال لإطعام 60 مسكينا سقطت عنه في الحال ولا تكون عليه في الذمة. قال رحمه الله، طبعا احنا قلنا في شرط في المرأة ان هي تكون مطاوعة لتجب عليها الكفارة، ان تكون مطاوعة، وهذا الحالة الاولى ان تكون مطاوعة، فهنا تكون تجب عليها الكفارة والقضاء لانها هتكت حرمة الصوم. اما اذا كانت معذورة فلا كفارة عليها ويجب عليها القضاء. والشيخ رحمه الله بيقول وعليها القضاء مطلقا سواء كانت معذورة او لا. وشيخ الإسلام بيقول إن هو لا يلزمها القضاء ولا الكفارة في الجهل ولا النسيان ولا الخطأ ولا الإكراه، إن في الجهل ولا النسيان ولا الإكراه. طيب الشهرين المتتابعين، إذا انقطع التتابع، يعني إحنا عندنا شهرين متتابعين هيصومهم الآن، هيبدأ مثلا من بعد 1 شوال مثلا، هيبدأ مثلا قول هيبدأ من 1 صفر أو 1 المحرم، إذا انقطع التتابع لعذر كحيض مثلا، جاءت الحيض مثلا 7 أيام، فهذا لا يقطع التتابع، يعني تكمل، يعني مثلا وصلت لحد 10 أيام في الصيام فجاءها الحيض، تعدي 7 أيام بعدها تبدأ اللي بعدها 11 بقى من بعد الـ7 أيام، تكمل عليهم التتابع لا ينقطع لعذر. أما إذا كان لغير عذر، رايح عرس قال والله نفطر اليوم عشان ناكل مع الناس، أو قال النهاردة أنا مجهد شوية أو عندي مقابلة أو عندي شغل، فهنا ينقطع ويبدأ من جديد اليوم التالي أو بعدها بشوية، يبدأ يعد من الأول خالص. وهي تسقط بالعجز حال الوطي، يعني في ساعتها إذا كان هو عاجز عن ذلك خلاص تسقط عنه إن شاء الله تعالى. بيقول بعد كده دي مسألة جديدة، قال وكره، يعني هذه كره دي معناها ايه؟ ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام والحتم، والكراهة هنا سيأتي في سياق مكروهات الصوم. وكره نعد أن يجمع ريقه فيبتلعه. الريق هذا من الأصل فيه أنه شيء من معدن فم الإنسان، وهو من الإنسان ليس فيه إشكال، لكن الإشكال هنا ليس في الريق، ولكن الإشكال في ماذا؟ في جمع الريق، جمع الريق يجمعه ثم يبتلعه، هذا فيه كراهة. وإذا جمعه وابتلعه قصدا فهو مكروه، وهو لم يكن محرم ولا شيء فيه هذا، لأنه في النهاية ريق الإنسان، ولكن تقصد ذلك هذا فيه إيه؟ إشكالية. وبعض الناس قالوا يفطره، وهذا كلام ضعيف. والشيخ ابن عثيمين يختار انه لا يكره ايضا، يعني ايه؟ هو الانسان يحاول يبتعد عن هذه التصرفات، بس الانسان يجوز ان هو يتمضمض مثلا، او يعني ايه لو حس بشيء يؤذيه في فمه او شده او جفاف زائد في الفم يتمضمض خفيف كده ويبصق الماء. هذا قد يخف من شدة الحرارة التي يجدها إذا كان خاصة في البلاد الحارة. إذا المكروه هو جمعه، لا الريق العادي، الجمع. قال: وذوق الطعام. ذوق الطعام إذا كان لحاجة فلا بأس، وفي هذا قال ابن عباس رضي الله عنه: لا بأس أن يتطعم، أن يتذوق يعني، لا بأس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر، القدر اللي هي الإناء الذي فيه يطبخ فيه الطعام أو الشيء، لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وهذا رواه البخاري معلقا مجزوما ووصله ابن أبي شيبة. ده لحاجة، لغير الحاجة فهو يكره، يكره ذوق الطعام، لأن هذا لا تأمن أيضا أنه يدخل شيء فيه إلى الحلق. طيب، قال بعدها: ومضغ علك. العلك اللي هو إيش؟ اللي هو كل صمغة، يعني حاجة زي مادة بلاستيكية أو صمغ يعلك أو يمضغ، اللي هو اللبان. العلكة اللي هي اللبان أو مادة اللبان. مضغ العلك إذا كان مادة صلبة ومش هيتفتت منها شيء، يعني هو بيضغط عليها بالفم كده، هذا يكره. بعض الفقهاء قرأت لهم يعني في هذا، قالوا لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، يسبب العطش للإنسان. فده الكلام فيه. أما إذا تحلل، يعني هذه زي مثلا إحنا نتكلم الآن عن علك أو مادة صمغية ليس فيها سكر ولا املاح ولا مواد حافظه ولا فيها اي شيء ولا يتفتت شيء في الفم، يعني هي اقرب زي المضاغه التي توضع للطفل الصغير الذي يسنن في فتره التسنن او فتره الصغر جدا، شيء يمضغها كده. فاذا كان يتحلل منها شيء او فيها سكر، طبعا هذا يحرم على طول، الصوم يبطل على طول اذا يدخل شيء الى جوفه. وان وجد طعمها في حلقه، نرجع تاني للمدني بيقول ايه: ومضغ علك لا يتحلل. يبقى إذا تحلل أو فيه سكر أو فيه شيء أو ملح أو أي مادة مضافة أو فهذا يدخل المعدة، هذا يفطر. وإن وجد طعمهما اللي هما ماذا؟ اللي هو طعم الطعام وطعم العلكة. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، أفطر على طول. يعني تذوق اللي وجد في حلقه، الحلق اللي هو الجوف، بداية الجوف، وجد في حلقه كده طعم العلكة أو وجد في طعم الطعام، يبقى هو مفطر بهذا الفعل. قال: والقبلة. والقبلة إيه؟ ونحوها ممن تحرك شهوته. يعني يقول أن القبلة، ولكن ليست كلها، ممن تحرك شهوته، كأن يكون شابا مثلا. فهي نقول القبلة لها حالات، القبلة في الصائم أو الملامسة أو المباشرة أو المعانقة أو تكرار النظر، أيضا يدخل فيها تكرار النظر أيضا. تكره ممن تحرك شهوته، وبشرط أن لا ينقطع في ذهنه أنه سينزل، يعني لا تحرك شهوته كسلام عابر، فهذا لا تكره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة وصولا، هذا الحديث رواه الإمام مسلم. أما تباح ممن لا تحرك شهوته، يعني هذه مباح لا تحرك شهوته أيضا مرة، يعني فهذا إيه. أما تكره ممن تحرك شهوته ولكن لا يظن الإنزال. احنا قلنا مباح ممن لا تحرك شهوته عند في حديث أبي هريرة، والحديث هذا رواه أبو داود، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه عن ذلك، فنهاه. يبقى هو أباح المباشرة للصائم، رخص للأول ولم يرخص للثاني. قال أبو هريرة: فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. هو نهى الشاب ورخص للشيخ. يبقى هنا الحالة الأولى تكره، والحالة الثانية أنه تكره ممن تحرك شهوته، وأنها تباح ممن لا تحركها، من لا تحرك شهوته، وتحرم إن ظن إنزالا بلا خلاف. وهذه المسألة التالية، يقول رحمه الله: ويحرم، يعني إيش الذي يحرم؟ القبلة ونحوها، الحاجات اللي ذكرناها الأخرى. قال: ويحرم إن ظن إنزالا، يعني إن ظن أنه سينزل منيا، وإن ظن إنزالا فهذا يحرم. قال: ومضغ علك يتحلل، وهذه ذكرناها، أن العلك هذا له حالتان: إذا كان صلبا فيبقى ولا يتفتت منه شيء، وليس فيه مواد مضافة فليس فيه شيء، فليس فيه تحريم، إنما يكون مكروها لبعض الحيثيات التي ذكرها بعض الفقهاء. وقلنا أيضا أنه إذا تحلل شيء من العلك فإنه يحرم. قال: ومضغ علك يتحلل، يعني يتحلل في الفم منه شيء، تأتي الذرات في الفم، يجد طعمها في حلقه. قال: ماذا من الأشياء التي تحرم؟ هو بيقول: ويحرم إن ظن إنزال، ومضغ علك يتحلل، وكذب يحرم. الكذب، الكذب، وقال: وغيبة، غيبة، ذكرك أخاك بما يكره. الكذب الإخبار بما يخالف الواقع، فهذا حرام في الصوم. والغيبة ذكرك أخاك المسلم بما يكره، ده هذا إذا كان فيه هذا الشيء. يعني أنت مثلا، هذا الرجل مثلا قصير، فأنت ذكرت أنه قصير، أنت لا تكذب، تذكر الحقيقة، حتى وأنت جالس معه تقول له يا قصير، لكنك تذكره في مكان آخر وتقول هو قصير، هذا أيضا كده غيبة، لأنه يكره ذلك. طيب لو ذكرت فيه صفة وليست هذه الصفة فيه، أنت هذا بهتان وليس غيبة فقط، هذا بهتان، كذب يعني. طيب، ونميمة، يحرم كذلك النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لغرض الإفساد، على وجه الإفساد. والشتم، وهو السب والكلام القبيح، وشتم ونحو من المحرمات القولية، ونحو يعني أي محرمات قولية أو فعلية تجاه المسلم أو تجاه ربه أو تجاه الآخرين، وبتأكد، يعني هي أصلا محرمة في غيرها، ولكن تزداد حرمتها وتغلظ وتشتد على المسلم. انظر إلى هذا، حتى لكأنها تزيل ثواب الصيام. يعني الصيام مثلا ثوابه كذا، ويأتي بهذه الأشياء، فكذب مرة وهو صائم، ضيعت نصف اليوم كده مثلا، أجر نصف اليوم. و مثلا سب إنسان وهو ماشي، وهو سايق في الطريق بالسيارة، فسب إنسان وهو صائم، أو أخطأ في كذا، أو شتم أو نميمة، فطار ثواب الصوم وثبت عليه الإثم. لكن هل يفطر بهذه الأشياء؟ لا يفطر بهذه الأشياء، إنما يفطر بالطعام والشراب والشهوة، وهذه الأشياء قد تزيل ثواب الصيام، وقد تضيع الصيام، وقد تضعف ثواب الصيام وتقلله، فالإنسان يحترز. ولذلك كان بعض السلف إنه يذهب إلى المسجد في رمضان ليهرب من غيبة الناس ومن الكلام والأخذ والتعامل مع الناس في رمضان. وقال: وتحرم بتأكد هذه الأشياء، قال بتأكد يعني تحرم بتأكد، لحديث أبي هريرة مرفوعا في صحيح البخاري: من لم يدع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنت صورتك صورة صائم، وإنما في الحقيقة لست بصائم، لا يوجد عليك شيء. هل تفطر بهذا؟ لا تفطر، لكن سيطير هذا الثواب ولا يبقى منه شيء. بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله: وسن تعجيل فطر وتأخير سحور. سن تعجيل فطر، مش تعجيل الفطر ان انا افطر قبل المغرب ربع ساعة، او اشك كده المغرب اذنت يفطر، لا لا لا. وسن تعجيل فطر اذا تحقق الغروب، سقط قرص الشمس، او اذن المؤذن الذي تعلم انه ثقة ان فعلا غربت الشمس. للصحيحين، في الصحيحين من حديث سهل بن سعد مرفوعا رضي الله عنه يقول: قال النبي عليه السلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. يعني أذن المغرب، ما تقول استنى ما أصلي الأول بعدين نشرب ماء، لا يا أخي اشرب نقطة ماء، كل تمرات ثم صلي المغرب ثم تكمل الإفطار. قال وتأخير سحور، تأخير السحور ورد في ذلك حديث زيد رضي الله عنه، وتسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث زيد، ثم قام إلى الصلاة فقيل كم كان بين الأذان والسحور، يعني هو بيقول تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، تسحرنا ثم قام إلى الصلاة فقيل كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية ما بين الأذان والسحور، يعني حوالي مثلا 50 آية مثلا، يعني من سورة البقرة، يعني مثلا حوالي مثلا والتلت ساعة نصف ساعة حاجة زي كده، تلت ساعة مثلا. قال أو وقول ما ورد، طيب وقول ما ورد، ورد فيه بعض الأشياء وفيها أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، يعني من الأحاديث اللي وردت فيها وهي هو حديث حسن اللي هو حديث ابن عمر، اللي هو حديث ابن عمر وهو ذا رواه أبو داود، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر، ووجب الأجر، وفي حاجات تانية وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، وهذا رواه أبو داود والدارقطني وغيره، واللي هو ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله، وهذا الحديث بهذا اللفظ عند الدارقطني، وأيضا رواه النسائي وغيره وأبو داود، والحديث حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. وفي حديث تاني اللهم لك صمنا وعلى رزقك على رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم، وهذا الحديث يعني فيه ضعف يسير، فيه ضعف، ضعف اسناده الحافظ ابن حجر. بعد ذلك يقول وتتابع القضاء، وتتابع القضاء من الذي يتابع القضاء؟ الذي عليه صوم كمرأة او مسافر او مريض عليه صوم 7 أيام 10 أيام 5 أيام، وتتابع القضاء لمن عليه قضاء رمضان. والعلماء يقولون أن القضاء يحاكي الأداء، يعني يعمله زي ما هو كان، إيه زي ما هو بتصوم أيام ورا بعضها فأنت صوم أيام ورا بعضها. هل يجب هذا؟ لا يجب. وورد عن ابن عمر رضي الله عنه صمه كما أفطرت، صمه كما افطرت، يعني افطرت ورا بعض كده صومهم ورا بعض، تمام. وتتابع القضاء لكنه لا يجب، لان الله عز وجل لما ذكر القضاء قال فعده من ايام اخر، ولم يقيدها الله عز وجل بالتتابع ولا بالتفرق، يعني لو واحد خلاها خميس واثنين ما فيش اي مشكله، او 3 ايام من كل شهر ما فيش مشكله ان شاء الله. قال وتتابع القضاء فورا، الفوريه هذه مستفادة من براءة الذمة، الإنسان قد يموت كما سيأتي في المسألة التي بعدها، قد يموت أو يحصل له عارض أو مرض يعجزه عن الصوم، وتبقى إشكالية بعدين يسأل ماذا أفعل وماذا أفعل وماذا أفعل الورثة في من عليه صوم. فالإنسان يجب عليه أن هو يبرئ الذمة على طول، بعد 1 شوال يبدأ يصوم على طول هذه الأيام، لأنه أسرع في براءة الذمة. لكن هل يجب الفورية؟ لا يجب الفورية. لحديث عائشة قالت رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كانت تنشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت تصوم في شعبان. طيب من ترك حتى شعبان ودخل رمضان الآخر، يعني هو عليه رمضان سنة 1441 ودخل رمضان بتاع سنة 1442 الآن، وهو لم يقضي ال7 أيام بتاع رمضان اللي فات، وبكرة مثلا رمضان خلاص ضاع عليه القضاء، ماذا يفعل؟ نقول له إذا كنت أخرته لعذر فهذا جائز، يعني امرأة مثلا مرضع وكانت تخاف على نفسها أو تخاف على وليدها مثلا، ماشي، او انسان مريض المرض لسه مستمر فنقول له لا بأس، فهو يجوز إن شاء الله. طيب لغير عذر، لغير عذر هذا يكون حراما إذا أتى رمضان القادم. وفي هذا يقول الشيخ رحمه الله وحرم تأخيره إلى آخر، يعني السنة تتابع القضاء فورا على طول، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. طيب إذا كان في عذر يبقى لا يحرم، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. فإن فعل ماذا يعني؟ فإن فعل يعني فإن أخر، فإن أخر وجب مع القضاء، يبقى هو هيجب عليه حاجتين، هيجب عليه قضاء هذه الأيام 10 أيام، يبقى ب10 أيام هيقضيها، زائد إطعام 10 مساكين عن كل يوم مسكينا، يطعم نصف صاع من الطعام أو ما يغذيه أو شيء. فإن شيخ، فعل يعني فإن أخر بلا عذر، يعني الإنسان لو ترك القضاء لحد ما جاء رمضان الآخر بلا عذر، فهذا يكون عليه شيئان، طعام وقضاء. طعام وقضاء، الإطعام هذا لأنه أخر وتهاون في حق الله عز وجل، والقضاء لأنه يجب عليه في ذمته. ورد عن ابن عباس، ولهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي، ابن عباس يقول رضي الله عنهما قال: في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر، يعني هو عليه رمضان ثاني قديم وأدركه رمضان، قال يصوم هذا. شوف فتوى ابن عباس رضي الله عنه، قال يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه. يصوم هذا، ابن عباس يقول رضي الله عنهما يصوم هذا، يعني يصوم هذا ايه الشهر. طيب بقينا في شوال، انا صمت رمضان دوت بس انا عليا رمضان القديم، قال ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه. وهذه الفتوى روي نحوها ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه من قول الصحيح ويؤخذ بها. طيب بعد كده، طيب هذا الانسان قال خلاص انا هقضي، خلاص امر لله، انا هقضي في رمضان التالي، بعد رمضان التالي ده، بعد رمضان اللي هياتي بعد ايام اقضي بعده وخلاص. طيب لو قدر الله ان هو مات واحد شوال مات، يبقى هو عليه رمضان قديم، ما رمضان هذا صامه وعليه رمضان. قال رحمه الله، شوف هنا الشيخ يقوله بقى، فإن مات فإن فعل وجب على القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط، المفرط اللي هو من الذي كان عليه قضاء وبمزاجه أخره، لم يكن ذا عذر، ولو فعل ولو وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام عنه. هو قال ايه بقى يا سيدي لهذا الانسان الذي المفرط الذي ترك القضاء مع الامكان، كان يمكنه ان يقضي ولكنه لم يقضي، نقول له، نقول للورثة بقى خلاص اطعمه عن كل يوم مسكينة. هذا كان مثلا عاصي السنة اللي فاتت وتاب الى الله وما خلاص، وكان يمكنه ان يقضي ويصوم بس ما لحقش بقى او بتاع، او كان يمكنه، هنقول هذا الرجل الذي كان مفرط ومات، أن نطعم عن كل يوم مسكين. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه كل يوم مسكينا، فليطعم عنه. ده من الذي كان يمكنه أن يصوم فلم يصم، اسمه المفرط. هذا المفرط، هذه الحالة نقول عليه ماذا؟ يطعم عن كل يوم مسكين. وهذا الحديث رواه الترمذي، حديث ابن عمر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. ده مين؟ الميت وليس الحي. الحي لازم هو يصوم وكمان رمضان قديم ويقضي ويطعم. تمام. طيب هو شيخنا بيقول من رأس ماله، سواء كان وصى او ما وصاش، عشان هو هيقابل رب كريم بقى وهيتحاسب، فيكون ايه يؤخذ من رأس ماله هذا الايه الاطعام. يشوف يقدرها بالمال ويطعم. طيب هل يصام عنه؟ واحد يقول طيب أصوم عنه ولا ما صومش؟ لأن في حديث تاني من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نجمع بين دي ودي إزاي؟ هنقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهذا في حق النذر. أما الأشياء التي أوجبها الله عز وجل اللي هي حقوق الله وفرط فيها العبد وفرط في القضاء، ففي هذا الإنسان سواء أفطر العذر أو لا وبعدين لم فرط في القضاء وكان يمكنه أن يقضي فجاءه الموت هذا الذي فرط وأخر فمات مثلا، هذا لا يصام عنه إنما يطعم عنه فقط. أما النذر فحالة النذر هذه خاصة هي التي يصام عنها، يجوز أن يصام عنها أو يكلف من يصوم عنها. لحديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا خاص بإيه؟ بالنذر. يقول الشيخ تتميما للكلام الذي ذكرته الآن، وإن كان على الميت نذر، هذا سيذكر لك القاعدة كاملة. يبقى أما يكون هو مفرط في القضاء هنقول له نطعم عنك من رأس مالك بعد الوفاة ولا يصام عنه. طيب لو نذر، هذه النذر بقى هنا الحديث ابن عباس الذي ذكرته يقول وإن كان على الميت نذر من حج، نذر أن يحج فمات، أو من صوم، نذر أن يصوم 7 أيام أو يصوم الاثنين والخميس أو 3 أيام في هذا العام، أو صلاة، نذر أن يصلي لله مثلا الوتر أو كذا أو 10 صلوات أو 10 ركعات ونحوها من العبادات، كأن يقول مثلا أطوف أو أعتمر أو أعتكف أو نذر بالمال. إن مات الناذر ولم يفعل ولم يحقق ما نذره ماذا يفعل؟ قال سن لوليه قضاؤه. أيوة، أولا الحاجات دي هنستدل بحديث ابن عباس اللي فات اللي هو إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفصوم عنها؟ قال رأيت لو على أمك دين، فهو اعتبر النذر كالدين. إن كان على الميت، إذا كان هذا الميت متمكن من الفعل ثم مات يقضى عنه، إن لم يتمكن من الفعل ثم مات فلا يقضى عنه لعدم وجوبه عليه الحج إلا الحج أو العمرة. يعني واحد دلوقتي قال أنا إن شاء الله هصوم بعد شوال 6 أيام من شوال، هذا نذر علي إن أنا أصوم. وطبعا عقد النذر في البداية من الأول مكروه، العلماء قالوا مكروه، الإنسان عاوز يفعل طاعة يفعلها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يستخرج به من البخيل. الإنسان عاوز ينذر ينذر لله، يطلع عاوز يطلع صدقة يطلعها من غير ما ينذر، مش محتاج إن هو يقعد ينذر يعني. قال إيه، فالإنسان دلوقتي عليه نذر، قال أنا هصوم 6 أيام من شوال، فمات يوم 1 شوال، لم فلا يقضى عنه لعدم وجوبه عليه، لأنه لم يأتي محل العبادة هذه التي نذرها. طيب لو كان نذر حج أو عمرة، أو كان عليه حق مال، عليه مثلا $1000 مثلا لواحد، ففي هذه الحالة نأخذ هذه من تركته إن كان في تركة، أو الولي بتاعه يشوف في الحساب يجيبوه، أو يعمل واحد يحج ويعتمر عن الوالد أو عن الوالدة أو يحج. تمام، إذا لم يتمكن من الفعل ثم مات فلا يقضى عنه لعدم وجوبه عليه إلا الحج أو العمرة. قال ايه، سنة لوليه قضاؤه ومع تركة يجب. طب هذا اذا كان لم يكن له تركة فانه سنة لوليه قضاؤه، مع يعني هو لم يترك مال اصلا، كان رجلا فقيرا وكان ناذر مثلا بصدقة او كان ناذر بشيء، هذا يسن القضاء عنه. طب يجب عليهم؟ لا لا يجب. طيب الرجل هذا كان مليونير اصلا، كان معاه فلوس وترك تركة وعاه فلوس، هنقول اذا كان له مال تركه يجب القضاء لأن هذا دين عليه، دين عليه. وحق الله أحق أن يقضى، وإذا كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك؟ قال نعم، فصومي عن أمك. فإذا كان له تركة يجب من تركته إن هو إيه يوفى إيه النذر، سواء صوم أو صلاة أو نحوها، أو حج أو عمرة أو الحقوق المالية، فهذه تقضى عنه ويسن إذا لم يكن له مال. نقول بقى أنتم براحتكم بقى تتبرعوا عن والدكم أو عن موريثكم الذي مات، فجمعوا من بعضكم وقضوه، ما فيش أي مشكلة. إذا لم يكن له تركة فيسن. بعدها قال، شوف هنا الكلمة، ومع تركة، وممكن نقولها ومع تركه، يعني ومع تركه يعني يجب، يعني هي عندكم في النسخة العشاشة ومع تركة يجب، وفي نسخة عندي ومع تركه، يعني ومع تركه مالا أو ميراثا يجب القضاء من هذا المال قبل توزيع التركة. قال لا مباشرة ولي، يعني لا يجب أن يباشر الولي اللي هو الوارث، يعني مش شرط ان هو يذهب الى مكة، قد يكلف انسان في مكة ان هو يحج عن والده او يؤجره او يشوف اي حاجة ايه او يباشر هذا العمل او يوكل انسانا، ولكن يستحب ان يكون الولي هو الذي يباشر هذا العمل، لانه ابرأ للذمة واحوط لبراءة الميت، لان هذا الموكل او المؤجر او المؤجر قد يتلاعب أو قد يتهاون في هذا الشيء، هو الغرض فكاك هذا الميت أمام الله عز وجل. بعد ذلك يقول، دخل بقى في المستحبات وهذه والاعتكاف، وهذه نحاول نسرعها عشان إيه الوقت قد أزف. قال فصل، يسن صوم، يصوم يسن السنية اللي هو المستحب، ما أمر به الشرع ليس على وجه الإلزام والحتم أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو حض عليه. يسن صوم أيام البيض، وطبعا الصوم نوافل من أعظم الأشياء، وفيها عبادة كبيرة لله عز وجل، وكبح للنفس وتدريب على العبادة واستحضار لمعاني جميلة. فيقول المصنف رحمه الله يسن صوم أيام البيض اللي هي يوم 13 و14 و15 من كل شهر هجري طبعا، وليس بالميلادي، بالشهر الهجري. لحديث أبي هريرة في الصحيحين، أوصاني خليلي بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، يصلي ركعتين الضحى من بعد الشروق إلى قبل الظهر، وأن أوتر يصلي الوتر قبل أن أنام. هذه الإنسان ينبغي أن يحافظ عليها ولا يتركها في حياته أبدا، خاصة الوتر والضحى وصيام 3 أيام إن استطاع. قال والخميس، أيام البيض والخميس، الخميس لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في مسند أحمد والنسائي، قال النبي عليه السلام ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. والاثنين لحديث قتادة في أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم أبعث فيه أو أنزل علي فيه. وقال بعدها إيه، وست من شوال، ودي طبعا هتأتي بعد رمضان مباشرة، طبعا عليه قضاء يقضي ثم يصوم ست من شوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان والذي عليه 7 أيام مثلا أو يومان أو أفطر لسفر أو مرض أو عذر لم يأتي بصيام رمضان، في الأول يأتي بالقضاء الأول ثم يصوم 6 من شوال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب، من صام رمضان ثم أتبعه ستا ستا 6 أيام من شوال كان كصيام الدهر. وقال والمحرم، وشهر الله المحرم، لحديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا الحديث صحيح مسلم. قال وآكده، يعني آكد حاجة في شهر الله المحرم، العاشر اللي هو يوم عاشوراء، لقول النبي عليه السلام في صحيح مسلم وحديث أبي قتادة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال ثم التاسع اللي هو يوم تاسعاء بقى، اللي هو إيه التاسع والعاشر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع والعاشر يصوم الاثنين مع بعض. ولبعض العلماء قال ينفع تصوم التاسع والعاشر وال11 إذا كان عندك شك في الرؤية بتاعة الشهر، هل دخل مظبوط، او كان في خلاف في رؤيه الهلال اللي هو بتاع شهر الليل المحرم. قال: وتسع من ذي الحجه. والنبي عليه الصلاه والسلام كما ثبت في مسند احمد وسنن ابي داود صيامه صيامها كان يصوم تسع من ذي الحجه وعرفه، وعرفه تكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها كما في صحيح مسلم. قال: واكده يوم عرفه لغير مين؟ لغير حاج بها، يعني الحاج طبعا مش هيصوم يوم عرفه. وافضل حاجه في يوم عرفه الدعاء والذكر، والانسان يقبل على الله عز وجل والدعاء. قال: وافضل الصوم، افضل انواع الصوم ماذا؟ صوم يوم وفطر يوم. وقد ورد في الاحاديث ان هذا هو صيام من صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم ذهب رحمه الله تعالى الى مساله جديده وقال، وهي المكروهات بقى. قال: وكره، يكره بأنها عنه الشارع ليس على وجه الإلزام والحتم. وكره سريعا، يقول: وكره إفراد رجب. الأحاديث التي وردت في رجب ضعيفة بل موضوعة، وسيدنا عمر رضي الله عنه كان يضرب أكف الناس الذين يصومون في رجب، لأن هذا اليوم كانت تعظمه الجاهلية، لأن هذه الأيام أو الشهر كان يعظمه الجاهلية، أهل الجاهلية، فكان ينهى عن صيامه. وكره إفراد رجب والجمعة، يكره إفراد يوم الجمعة، لا تصوم الجمعة، لا تخص الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يوم يصومه أحدكم، يعني هو بيصوم يوم عرفات فجه يوم الجمعة صوم. لو جه طيب، أو اللي هو الشرط الأولاني هو يكون يوم هو بيصومه أصلا، يعني يوم عرفات عاشوراء المحرم حاجة زي كده التسعاء، أو هو بيصوم التسع من ذي الحجة فبيصومه. طيب الحاجة التانية أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده، يبقى يقول والله أنا هصوم اليوم النهاردة الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت، مفيش أي مشكلة لو صام الاثنين مع بعض. لحديث أبي هريرة: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. قال إيه؟ والسبت. وكره إفراد جمعة رجب والجمعة والسبت. والسبت يكره تعمد وتقصد صوم السبت. الحديث الصماء بنت بسر في مسند أحمد وأبي داود: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم لحاء عنبة، اللي هو شجر العنب، اللي هو لحاء عنب، اللحاء بتاع الشجر، أو عود شجرة فليمضغه، يعني يفطر، أي ما يصومش، ما يقصدش يوم السبت. وهذا اليوم كانت تعظمه اليهود، فهو نهي عن إيه؟ إفراده. ولو صام يوما قبله أو كان يصوم يوما يعتاد صوما كصوم عاشوراء أو صوم تاسوعاء أو صوم عرفة فيجوز صومه وحده. قال: ويكره بعدها إيه؟ والسبت والشك. الشك بقى اللي هو من صام طبعا تطوعا، لو كان يجب عليه شيء أو شهرين متتابعين أو حاجة في يوم الشك ده يصوم تطوعا، او عليها قضاء رمضان وهذا اخر يوم في القضاء مثلا تصوم ما فيش مشكله تطوعا. لحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال، لحديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى ابا القاسم. وهو يوم 30 من شعبان، اللي هو يوم اللي بيكون بقى ايه 30 من شعبان. انا كنت عاوز ابحث هنا. تمام. وتزول الكراهة بعادة الصيام، طبعا إذا كان يصوم أياما معينة فهو يصومها، إذا كان كما قلنا في الأشياء التي قبلها. قال: وكل عيد للكفار، كل أعياد الكفار وكل أيام يعظمونها، فلا زي يوم النيروز أو يوم أي يوم بقى بيعظموا اليهود والنصارى، لا يصومه إلا أن يوافق عادة صوم، يكون شيء هو إيه عادة صوم، هو بيصوم أصلا ولا في دماغه الكلام ده، ولا يعرف أصلا هم هيصوموا إمتى، ولا هيعظموا اليوم ده إمتى، ولا عيدهم إمتى أو احتفال. ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة، قال وتقدم رمضان بيوم او بيومين ما لم يوافق عادة في الكل، يعني كل اللي فات ده اذا كان رجب والسبت والشك والحاجات دي كلها، اذا كان عند الانسان عادة بيصومها زي ما قلنا كررناها كثيرا، اذا كان الانسان عادة صيام ايام معينة من كل شهر 3 ايام من كل شهر فهو فقط يوم منهي عنه فيجوز ولا اشكال فيها في الكل، اي عادة في كل ما سبق كالشك والسبت وهذه الاشياء. و النبي عليه الصلاة والسلام حديث تقدم رمضان طبعا قلناه حديث أبي هريرة اللي هو لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. الإنسان ما لا يتنطع ولا يشق بل يتجهز لصيام رمضان، يفطر قبله ثم يبدأ نشيطا بإذن الله. بعد كده قال وحرم، هنا قال إيه، ما قالش يكره، يكره بقى قال وحرم. ما الذي يحرم؟ وحرم صوم العيدين مطلقا، يحرم تماما فرضا، ما ينفعش تصوم اي حاجه لا فرض ولا نفل، يعني ما ينفعش يوم نذر ولا يوم حاجه ولا يوم انت عاده بتصومها معينه او لا، ولا فرض ولا نذر ولا اي حاجه، يحرم صيام العيدين لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن صوم يوم الاضحى ويوم الفطر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم حديث ابي هريره، ويضاف العيد الكبير اللي هو عيد الأضحى يضاف إليها أيام التشريق اللي هي يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، لحديث نبيشة الهذلي، نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال أيام، قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وهذا الحديث رواه مسلم قال إيه، وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، وهذا سيأتي في فقه الحج، من كان عليه دم القران أو دم التمتع، فالقران والتمتع هذه من أنساك الحج، أنساك الحج إفراد وقران وتمتع، فالمتمتع والقران بيكون عليه هدي، وإذا لم يكن معه يعني كان يجب عليه الصيام لأنه لم يكن معه الهادي فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فإذا وافق فيبدأ إيه في صيام إيه ال3 أيام من بعد إيه تاني يوم العيد على طول، فهذا يجوز إلا عن دم متعة وقران. قال ومن دخل في فرض موسع كقضاء رمضان، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بالعذر كقضاء رمضان والمكتوبة في أول وقته، يعني هو الوقت هيقضي رمضان، هو عليه فرض حاجة عليه صيام حاجة فهو هيقضيها، السنة عنده موسعة، يعني موسعة يعني وقتها كبير، يعني في أي يوم من السنة يقضي هذا اليوم اللي عليه. فمن دخل في فرض يعني بدأت الصوم يحرم قطعه لأنك إيه بيبقى وجب عليك اللي أنت تكمله. طيب لو كان نفل، إذا كان نفل إيه لا يحرم قطعه، لو انت ابتدأت صيام يوم يكره قطعه لانك هيفوت عليك الاجر. طيب لو كان هذا ابتدأت عمرة او حج يجب عليك اتمام الحج والعمر. اذا هنقول من دخل في الفرض الموسع فقطعه حرام، من دخل في فرض الموسع، فرض الموسع يعني مثلا هيصلي الظهر ما بين الظهر والعصر ووقت الظهر موسع، إذا بدأت الصلاة خلاص يحرم قطعها. إذا دخلت في فرض موسع أو قضاء رمضان، قضاء رمضان موسع، صوم رمضان نفسه مضيق، أما القضاء رمضان موسع فيحرم قطعه. طيب لو أنا شرعت في نافلة يكره قطعه لأن هذا سيفوت عليك الأجر، و ويستحب لك القضاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر وصوم يوما ما كان في سنن البيهقي. أما لو كان صيام مثلا دخلت في صيام ينفع تفطر، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان دخل على عائشة في حديث صحيح مسلم أنه دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال هل عندكم شيء، فقلنا لا، فقال فإني صائم، ثم أتانا يوما آخر، حديث عائشة تقول ثم أتانا يوما آخر فقال يا فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث طعام جميل، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما، فلما راه النبي عليه الصلاة والسلام أفطر فقالوا إيه إذا يجوز ولكن يكره بلا عذر لتفويت الأجر على الإنسان، ويستحب له يفطر ويصوم يوما مكانه. طيب لو واحد دخل في نافلة حج أو عمرة يعني يتنفل من عنده كده حج أو عمرة ها يجب ولا يجب إكمال الحج والعمرة ويحرم قطعهما، فهما يجبان بالشروع فيهما. أما النوافل الثانية فلا تجب بالشروع فيها ويكره الخروج منها. قال الاعتكاف، نسرع عشان ننهي المجلس سريعا. قال الاعتكاف سنة، الاعتكاف اللي هو اللزوم الشيء يعني، أو اللي كانوا يعكفون إيه على أصنام لهم. الاعتكاف في الشرع لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، أن يلزم الإنسان مسجد لطاعة الله تعالى يعني، وناخد منها أن هو شرط أن يكون في مسجد ويكون لطاعة الله عز وجل. وهل يشترط الصوم؟ بعض العلماء اشترط الصوم، بعض العلماء لم يشترطه. إذن شروط الاعتكاف مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولا يصح اعتكاف الرجل في غير مسجد إجماعا. وطيب هل، طب لو زاوية صغيرة لا يصلين فيها الجمعة أو لا يصلين فيها مثلا بعض الصلوات، لا يجوز الاعتكاف فيه لأنه يضطر يخرج منه عشان يصلي مع الناس أو يصلي الجمعة برضه. بعد كده يشترط كذلك الطهارة مما يوجب غسلا، كالجنب والحائط يعني، لا يعتكفون. بعد كده النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، إنما الأعمال، حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن يكون ناويا ذلك. وهو سنة وكل وقت إجماعا. وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وهذا الحديث في الصحيحين. واعتكف صلى الله عليه وسلم في شوال في العشر الأوائل منه كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. الصوم لا يشترط لعموم الأدلة وليس فيها الصوم. وفي قول آخر الإمام أحمد واختاره ابن تيمية رحمه الله أنه يشترط الصوم، ولم يذكر إلا مع الصوم. وعائشة تقول لا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، جامع يعني يصلي فيه الجمعة. يبقى إيه يعني، فيها قولان، وشيخ الإسلام رحمه الله يرجح أنه يشترط الصوم، وقالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم. طيب نقرأ كلام الشيخ، قال والاعتكاف سنة كما مر معنا، ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد، يعني شرط أنه يكون في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. وشرط يعني شرط أنه يكون في مسجد، يعني لو واحد هو قال إن أتى عليه صلاة، لأن قد يعتكف مثلا، بعض العلماء أجاز الاعتكاف ليلة كاملة من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر مثلا، فلا يشترط أن يكون في مسجد فيه جماعة. قال وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، أن اللي يوجب غسل زي إيه، انقطاع الحيض والجنابة. فهذه الشروط اللي إحنا ذكرناها، ونضيف عليها إيه، النية يعني المسجد والطهارة، ونضيف إليها النية. قال وإن نذر الاعتكاف، وإن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، الثلاثة مساجد اللي هي إيه؟ المسجد الحرام هذا أفضلها، بعدين المسجد النبوي، بعدين المسجد الأقصى، أسأل الله أن يفك أسره. قال وإن نذره أو الصلاة، أو نذر الاعتكاف يعني، أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، يعني المسجد الفلاني اللي هو جنب بيتهم مثلا، أو مسجد في مكان تاني، قال فله فعله في غيره، يعني يجوز، مش شرط أنت تتقيد بالمسجد، يعني أنت لو نظرت مسجد مثلا، المسجد مثلا أي مسجد التقوى، فيجوز أن أنت تصلي في مسجد آخر، لأن المساجد كلها زي بعضها، وأي متساوية في الفضيلة. وطبعا لو اضطره هذا، يعني لو قال على مسجد وهذا المسجد يحتاج إلى شد رحال، أو يسافر أو ينتقل إلى مكان آخر وشد الرحال، فهذا يمنع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تشد الرحال، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى، هذا الحديث في الصحيحين. يبقى الإنسان لا يشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث. طيب يعني إحنا عندنا حالتين الآن، نذر أن يعتكف في أي مسجد، في مسجد الفلاني التقوى، فنقول له في هذه الحالة يجوز أن تعتكف في أي مسجد، وإن اخترت ما هو أفضل منها، المسجد الأقصى يكون أفضل، أو المسجد النبوي يكون أفضل، أو المسجد الحرام، فهو أفضل وأفضل. طيب لو اعتكف إن هو يصلي في مسجد من المساجد الثلاثة، نقول له يجوز في أفضل منه، يعني لو قال مثلا لله علي أن أصلي أن أعتكف يوما في المسجد الأقصى، هنقول له يجوز تعتكف في المسجد الأقصى والمدينة أو الحرم المكي. لماذا؟ لأنه يجوز اعتكاف في الشيء أو في أفضل منه. أما المساجد الثانية كلها زي بعضها، ولو هترتب على شد الرحال فلا يجوز، لأن لا تشد الرحال كما في الصحيحين إلا إلى المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو هو نظر، يعني في ورد النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر في مسند أحمد وسنن أبي داود إن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح، حديث جابر أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نظرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، يروح يصلي في المسجد الأقصى ركعتين، أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال صلى الله عليه وسلم صلها هنا في المسجد النبوي في المسجد المكي في الحرم المكي في مكة، قال صلها هنا صلاة 100,000 صلاة، ثم عاد أعاد عليه فقال صلها هنا، ثم أعاد عليه الرجل تاني عاوز برضو يروح المسجد الأقصى، ثم عاد عليه فقال شأنك إذن، يعني أنت حر بقى أنت اللي أنت عاوزه. تمام، يبقى الإنسان لو اعتكف في مسجد من المساجد، لو اعتكف إن هو يعتكف، لو نذر إن هو يعتكف في المدينة نقول له يجوز تعتكف في المدينة ويجوز تعتكف في مكة. لو قال إن اعتكف في مكة يجوز أن يعتكف في مكة فقط ولا يجوز أن يعتكف في أقل منها. قال نقرأ بقى المسألة إن شرحتها، وإن نظره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها، فله يعني لو نظر في أحدها يعني أحد المساجد الثلاث فله فعله فيه يعني في هذا المسجد الذي اختاره من الثلاثة وفي أفضل منه وفي الأفضل. وهو هنا احتاج إلى تعيين إيه هي أفضل المساجد، فقال هنا شروع في تعيين أفضلها، قال وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام فالأقصى يعني المسجد الأقصى. وطبعا المسجد الحرام الإنسان لو يستطيع يعمل عمرة يفعل، 100,000 صلاة، الصلاة ب100,000 صلاة يعني ما يعادل 55 سنة تقريبا، ثم مسجد النبي عليه السلام ثم المسجد الأقصى. الإنسان قد يكون كثير الذنوب وقد يكون عمره قصير ما يعرفش هو عمره قد إيه، فلما يصلي مثلا صلى كتير وبيحرص على العمرة كثيرا ويصلي في المسجد الأقصى في المسجد الحرام أو النبوي صلوات كثيرة، بهذا يزداد عمره، يلقى الله عز وجل عنده 1,000 سنة كأنه عنده 1,000 سنة صلاة، 200,000 سنة صلاة، لأنه كان يحض الناس على الصلاة في المدينة وفي مكة، وكان يحض الناس على ويعلم الناس العلم وأشياء التي هي فيها الفضائل. فهذا إنسان لأن عمرتنا قصيرة الأعمار، أيام سيدنا نوح 1,000 سنة، إنما إحنا أعمارنا قصيرة، فالإنسان يحض نفسه ويحض الآخرين على هذه الفضائل يعني ولا يتخلف عنها. قال هي الشعبة في المفسدات الاعتكاف، قال ولا يخرج من اعتكف ولا يخرج من اعتكف منظورا متتابعا الا لما لا بد منه، يعني واحد اعتكف 10 ايام، 10 ايام يعني ورا بعضها طبعا، عشر اللي هي لو قال 10 اخر في رمضان او 10 ايام الاول من شوال، من اعتكف من نذر ان هو يعتكف الاشياء ديت اذا خرج لحاجة ضرورية يجوز، يعني مفيش طعام في المسجد راح يجيب طعام من البقالة اللي جنبه مفيش أي مشكلة. طيب لو طلع لحاجة كده بيتهوى بيتشمس بره في الشمس لا يجوز خارج المسجد، فلأن النذر في حقه واجب، ومن نذر متتابعا كنذر 10 أيام والحاجات دي كلها في آخر رمضان لا يخرج إلا لضرورة كطعام ما عدم هذا الطعام في المسجد كما قلنا. طيب من خرج لأمر له منه بد، يعني يا عم مش ضروري او حاجة او يزور مريض او فلان او كذا او بتاع، انقطع الاعتكاف. طيب هو انقطع اعتكافك كده خلاص، بس انت نظرت هتصوم 10 ايام، يبقى انت كده ضيعت كده الاعتكاف اتقطع في النص، هتصوم 10 ايام من جديد تاني ويكون عليك كفارة يمين كفارة النذر. يقول رحمه الله ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط، إن هو الإنسان يشترط يقول إن أنا مثلا إيه انا اعتكف ايه الا بشرط ايه، إن لو مات فلان هو يعلم انه مريض جدا مثلا او في سكرات الموت، ان هو يقبره مثلا او يذهب للصلاة عليه او يعود مريضا فيشترط، او عنده اختبارات في الكلية مستثني بس الاختبارات، يروح الاختبار ويرجع المسجد تاني. قال ووطء الفرج يفسده، دي الحاجة التانية. اول حاجة الخروج، الحاجة الثانية الخروج من المسجد من المعتكف، الحاجة الثانية وطء الفرج يفسده لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال وكذا إنزال بمباشرة ملامسة أو إدامة النظر أو إطالة النظر تكراره، وكذا إنزال بمباشرة. ويلزم لإفساده كفارة يمين، لو هو بوظ الحج الاعتكاف بخروجه من المعتكف للأمر ليس ضروريا عليه، أو بوطء مفسد، أو بإنزال بمباشرة، لو فعل حاجة من ديت يلزمه لإفساده كفارة لأنه هو نذر يلزمه كفارة. طيب لو هو قال أنا أصوم 10 أيام بس كده، ما خلاص يلزمه الكفارة ويصوم ال10 أيام. لو قال 10 من رمضان آخر رمضان، يبقى أنت كده عندك عليك كفارة اللي هي كفارة اليمين، وبعد كده يصوم ال10 أيام، وشرط إن هي تكون متتابعة لأنه أفسد شرط الاعتكاف ويلزمه اعتكاف تاني بعد رمضان مع كفارة يمين لأنه أخل بالزمن. قال رحمه الله، ونختم بها هذا المجلس ثم نأتي لبعض المسائل النوازل. قال وسن اشتغاله بالقرب، يعني لا يشغل نفسه بالكلام والنوم والطعام وانشغال بالغيبة والنميمة، لا يقبل على الله عز وجل فإنها أيام تفنى، ويجعل نفسه كأنه يعني أدخل في القبر وقالوا له ارجع، فرجع هذه ال10 أيام يفعل القرب ليرجع مرة ثانية إلى الله ليحاسب. وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من الأمور. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبهذا نكون أنهينا فقه الصيام. بقي لنا في فقه الصيام مسألة اللي هي مسألة بعض الأشياء النوازل، أنا هعرج عليها سريعا. يعني بعض الإخوة المستمعين في المجلس الماضي كان يسألني عن مسألة التبرع بالدم. احنا قلنا ان اي حاجة تدخل الجوف، كل ما دخل الى الجوف او كل ما كان مجوف فيدخل الجسم كحصوة او خرزة او طعام او شراب او منظار، اللي يعمل منظار في المعدة بهذه الطريقة فهذا مفطر، كل هذه الاشياء مفطرة. وفي علماء اخرين لا يرون انه مفطر لانه ليس، لان المنظار ده مش في معنى الطعام، ولكن الذي عليه الأكثر أنه يفطر، وعليه الجماهير العلماء أنه يفطر لأنه يدخل المعدة، وخاصة المنظار كمان بيكون عليه مواد دهنية وبيكون محاليل ملحية عليه أو حاجة زي كده، أو في مواد دهنية وهذا الجسم يتغذى منها. لو واحد حط أطرف في الفم أو فوجد طعامها في الحلق، أو أطرف الأنف أو في العين، فهذه وجدت طعامها في الحلق فهذه مفطرة وجزاكم مثله. طيب لو واحد بلع خرزة أو نوايا التمر ما بيتغذاش فهذه تفطر. طيب اللي بعد كده الأكسجين، لو واحد عنده عافاكم الله ربه الأكسجين لا يفطر لأنه بمثابة الهواء، الأكسجين في بخاخ كده بيتحط في الأنف أو معرفش هو في الأنف أو الفم. طيب لو بعض الناس شغبت على بخاخ الربو ده قالت ان هو ممكن يكون فيه يعمل ماء يسير، يعني في ماء يسير ممكن يدخل جوه، ماء قليل جدا، ذرات ماء قليلة قد تدخل الى المعدة وهو بيشفط هذا الهواء او يدخله في الانف. هنقول هذا الماء يسير جدا، هنقيسه على المية، نقيسه على الماء الذي بعد المضمضة، مش الصائم يجوز له المضمضة؟ طب ما في رطوبة من ماء المضمضة بتبقى في الفم، والإنسان يجوز له بلع الريق والشرع أجاز هذا واستثناه وما فيش فيه مشكلة، يبقى هنقيس هذا على هذا. وكمان هذا أمر غير متحقق الماء اليسير ده. اللي بعد كده مسألة التخدير، لو واحد احنا كنا قلنا إن المغمى عليه إذا كان أغمي عليه النهار كله من الفجر إلى المغرب فهذا لا صيامه غير صحيح. أما لو فاق مثلا العصر أو الصبح أو الظهر أو أي حاجة جزء من النهار يبقى صيامه صحيح، وهو عارف إن هو صايم ومستحضر النية وكل حاجة. هنقول له في هذه الحالة التخدير إذا كان يوم كامل يفطر قياسا على المغمى عليه، أما جزء من النهار فلا يفطر. طيب القطرة في الودن، لو أحد وصف له الطبيب قطرة في الأذن، القطرة في الأذن ديت بعد البحث في الموضوع إن إن الـ الـ الـ الـ الأذن ليس لها طريق إلى الحلق ولا المعدة، مش هتقدر توصل للفم والحلق وكده إلا إذا كان في خرم في الطبلة، الطبلة نفسها فيها اختراق أو خلل مخرومة، يبقى نقطة الماء وهو بيغتسل أو القطرة اللي هي القطرة العلاجية لو حطها وهو عنده خرم في الطبلة كما وصلنا من الأطباء، ففي هذه الحالة يكون الإنسان مفطر إذا وجد طعمه في حلقه. إذا لم يجد الطعم في حلقه وأذنه سليمة فهو إن شاء الله صومه صحيح. طيب يعني الإنسان يحاول يبعد عن الأشياء ديت في الصوم. العين تعتبر أيضا قناة للفم، أنا أحيانا أضع قطرة في العين فأجد طعمها في الحلق، فهذه إيه يعتبر تصل إلى الكوف، لأن هي بتوصل من العين للأنف وبعدين بتصل إلى مجرى في القناة الدمعية. وبعض العلماء قال إن هي ما تفطرش القطرة بتاع العين، لماذا بقى؟ لها نظر فقهي. قال لأن العين أصلا مساحة القناة الدمعية بتاخد حوالي قطرة واحدة من الماء، قطرة صغيرة، حتى الأطباء يقول لك حط قطرة واحدة، هذه لا تأخذ إلا قطرة واحدة، والعين بتمتصها، خاصة لو عينه فيها جفاف مثلا وصفت له في الصوم، العين بتمتصها فورا. فما يصل في القناة الدمعية والشعيرات بتاعتها لين تصل إلى الحلق قليل جدا، ذرات معفو عنها قياسا على الماء اللي في المضمضة، وهذا الجزء اليسير أقل بكتير من الماء الذي يبقى في الفم بعد المضمضة أو الاستنشاق في الأنف. بعد كده الحجامة والتبرع بالدم، احنا قلنا الراجح في الحجامة انه أفطر الحاجم والمحجوم، إلا يحجم أحد أو هو يحتجم. طيب هيتبرع بالدم قياسا على الحجامة لأن التبرع بالدم أصلا كثير جدا. طيب لو هياخدوا عينة للتحليل، عينة التحليل إذا كان أخذ دم كتير جدا، دم كتير ففي هذا يفطر، أما إذا كان قليل حاجة خفيفة خالص لا يفطر ويقدر بالعرف. طيب الحقن العلاجية تحت الجلد كالأنسولين والوريد والعضل أو الحاجات زي كده هي لا تصل إلى المعدة، وهي أصلا لا تغذي ولا تقوي زي واحد عنده سكر والحاجات زي كده. طيب اللقاح بتاع كورونا، لقاح كورونا لا يفطر ان هو اصلا ما بيصلش للمعده، وهو مش مغذي ولا في اي حاجه يعني ايه لا علاقه، بل هيضعف الانسان. اللي بعد كده طيب الحقن المغذيه اللي هي محلول مائي وسكر وحاجات زي كده وبس، ما بنحطها ما بتدخلش المعده ولا الحلق، حطوها تحت الجلد او في العضل او في الوريد او في الكتف في اي حته هنقول، بس ما دخلتش في الحلق ولا الكلام ده. الحقن المغذية في معنى الأكل والشرب، يعني ممكن يقعد 3 4 أيام واحد مثلا في غيبوبة أو بياكلش وبيشرب وعايش على الحقن دي ومفيش أي مشكلة. طيب لو حد لصقة نيكوتين، واحد نسأل الله العافية مدخن وعاوز ربنا يتوب عليه وينتهي منه من التدخين، فحاطط لزقة أو عنده لزقة مرهم أو عنده تعب في ظهره وفيه مادة زيتية، المادة الزيتية دي الجسم بيشربها، هل المادة دي تفطر؟ لا ما تفطرش، والصحابة أصلا كانوا يضعون الزيت على رؤوسهم وكلوا الزيت والدهن ويلا زيت زيتون، ولم يرد النهي النبي عليه السلام عن الإدهان للصائم، لم يرد نهي كده، ما لقيناش حديث بيقول كده. عندنا بقى عشان نخلص بسرعة الغسيل الكلوي عافاكم الله، هو الدم بيقطر وله طريقتين وحاجات زي كده. في طرق الغسيل الكلوي بيضعوا أملاح وسكريات، والدليل عليها قالوا إن بعض لو واحد عنده بيعمل غسيل كلوي بعدها بيجد نشاط، وبيجدوا أصلا إن نسبة السكر بتزيد في الدم بعد ساعة الإيه بعد الموضوع بتاع الغسيل الكلوي ده، دليل إن في مغذيات وفي حاجات كده بتتحط في الجسم، فالغسيل الكلوي يفطر، وبرضه ممكن نقيسه على الحجامة. دم بيخرج وان كان يدخل ثانية. مسألة بقى الغسول المهبلي او المهبل او ادخال شيء في المهبل، هم العلماء في الدرس الماضي قالوا غير احليله، احليل الرجل. طيب المهبل ليس له قناة توصل الى المعدة ولا يدخل الى الجوف، وقديما قد كانوا يقولوا يعني بعض الفقهاء قديما قد يظنون ان المهبل يوصل للمعدة او الجوف، لا هو لا يصل اليها، يعني ان هو يصل الى ايه رحم وحاجات زي كده، فهو لا يفطر. يعني العلماء اللي قالوا ان هو يفطر هذا ايه اظنه تقدير طبي خطأ، يعني ما ليس صحيح. بعد كده الحقنة الشرجية او الشرجية، يعني حقنة توضع فيها محاليل عشان يفضي الامعاء او مقدم على عملية او عشان ينظف بطنه او القولون او حاجة زي كده، هذه تفطر، لان المحاليل قالوا قعدت اشوف الوصف بتاعها ان هي تصل الى منطقة من الامعاء، في منطقة في الامعاء الدقيقة والغليظة والحاجات دي، فيه منطقة اللي بتمتص الاملاح وبتمتص الماء والحاجات زي كده، فهي تصل الى المنطقة اللي فيها امتصاص الامعاء دي، وان كان الماء هينزل بعدها بس هي بيحصل فيها امتصاص، فهذه تفطر، الحقن الشرجية تفطر. نختم مسألة التحاميل واللبوس، وهذه فيها خلاف، والأولى البعد عنها لأن بقى فيها مادة زيتية ودهون، يعني هي بتدخل في داخل الجسم وكمان ما بتخرجش تاني، فاللبوس والتحاميل وهذه الأشياء فيها خلاف، والأولى البعد عنها في الصوم. وبهذا يكون انتهينا من مجلس اليوم، وتم لنا فقه الصيام، وإن شاء الله بعد العيد بإذن الله تعالى يكون لقاؤنا مع فقه الزكاة بإذن الله تعالى، وفقه الصلاة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.